أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية أنه تعالى عالم. قال: والإحكام والتجرد وكيفية قدرته واستناد كل شيء إليه دلائل العلم. أقول لما فرغ من بيان كوني تعالى قادرا شرع في بيان كوني تعالى عالما وكيفية علمي، واستدل على كوني تعالى عالما بوجوه ثلاثة. الأول من المتن: من صفاته تعالى العلم، ألا عالم. مسألة العلم مسألة خلافية من حيث الكيفية والكمية، ولا خلاف في أصل كونه تعالى عالما، لا خلاف فيه. فالله تعالى عالم. استدل المصنف بدلائل وبراهن. الدليل الأول من المتكلمين، الدليل الثاني والثالث من الفلاسفة. خلاصة توضيح دليل الأول وهو المنسوب إلى المتكلمين يتوقف على مقدمتين كما أشار إليهما الشارح. المقدمة الأولى أن أفعال الله تعالى متقنة ومحكمة ومنتظمة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: كل من كان أفعاله كل من كانت أفعاله كذلك فهو عالم، عالم بأفعاله. وتوضيح ذلك في ذم مثال: إذا سافر الإنسان إلى الغابة إلى الصحراء ورأى في وسط الصحراء قصرا مجلل، ولم يكن نظيره في المدينة القصر هكذا، ألا يعلم الإنسان بأن مهندس لهذا القصر وباني لهذا القصر كان عالما؟ طبعا هذا القصر مع النظام الدقيق والتخطيط كذلك كان باني ومهندسه كان عالما. فطبعا الفعل المنتظم دليل على كون فاعله عالم. رأيت في كتاب عنوان الكتاب عجائب العالم، هذا الكتاب عنوانه عجائب العالم، لعل عند الشيخ موجود يعني، إذ لازم للخطبة أن يكون عندهم هذه الكتب عجائب العالم. في هذا الكتاب كتب كاتب هذا الكتاب من عجائب العالم قصر لملك الفهد السعودي في البحر، بس في البحر، أي من عجائب العالم. وسطح هذا القصر محط طائرة، يعني طائرة لكم إذا أراد أن يذهب إلى ذلك القصر بالطائرة، لأن القصر وسط بحر. وحنفيات الماء لهذا القصر ذهب، مغسل لعل ذهب، كاس مراحز لعل ذهب مثلا. لولا كذلك ما كان من عجائب العالم، لابد أن يكون كذلك. كثير من المواد المستعملة من هذا في هذا القصر من العجائب يعني. إيه؟ من يرى هذا القصر ألا يدل على أن هنا مهندس ماهر عالم؟ طبعا يدل وجود هذا البناء على علم البناء والمهندس. هذا المثال العرفي، وهذا المقدمة الأولى في محل الكلام، كما يشير إليها الشارح حسية. مقدمة الأولى حسية، أفعال الله متقن ومحكم حسية، هذا واضح. ويكفي في كون فعل الله متقن ومحكم، يكفي وجود الإنسان، والإنسان من فعل الله، يكفي وجود الإنسان. كيف يكون وجود الإنسان؟ كيف يكون باطن الإنسان عند علماء التشريح مثلا؟ دقيق جدا. وسمعت أو رأيت في كتاب كثير من علماء التشريح كانوا من الشيوعيين وآمنوا بالله بواسطة دقة ما في بدن الإنسان، هذا هو سبب الإيمان. فالمقدمة الأولى حسية، أي كون أفعال الله متقن ومحكم وبنظام دقيق حسية. والمقدمة الثانية ضرورية بعد مقدمة الأولى، أي كون فاعل هذه الأفعال المتقنة عالم، هذا يكون ضروريا وبالوجدان، إذ الجاهل لا يتمكن من إيجاد الأفعال المتقنة. فالنتيجة الله تعالى يكون عالما، هذا هو الدليل الأول. وهذا الدليل يكون منسوبا إلى المتكلمين. الدليل الثاني والثالث من الفلاسفة، الدليل الثاني اللا مجرد، هذا لا خلاف فيه، ليس اللا جسما، اللا مجرد وكل مجرد عالم بذاته وعالم بغيره. كما يكون عالما بذاته يكون عالما بغيره. فهنا الصغرى والكبرى. الصغرى هي كون الله تعالى مجرد، والكبرى كل مجرد عالم بذاته وبغيره. فالنتيجة أن الله عالم بذاته وبغيره، هذه النتيجة من الشكل الأول، من القياس الاستثنائي، من الشكل الأول. غاية الأمر، هذا الدليل دقيق جدا كما يظهر من كلام شارح، يحتاج إلى الفكر وإلى التأمل. الاستنتاج من الشكل الأول يتوقف على كون الصغرى موجبة مع كونها صادقة، والكبرى كلية مع صدقها. هذه الأمور من شرائط الشكل الأول. الصغرى موجبة، الله مجرد، والصادقة أيضا بالدليل والبرهان. يأتي الدليل على كون الله تعالى مجردا في الصفات السلبية، منها ليس بجسم، ليس بمادي، يأتي الدليل. فالصغرى موجبة والصادقة. وأما الكبرى، كل مجرد عالم بذاته وبغيره، كلية الكبرى أيضا واضحة، وصدقها أيضا مبرهن. كيف كل مجرد عالم بذاته وبغيره؟ أما كون المجرد عالما بذاته، هذا بحسب إدراك العقل واضح، إذ المانع من العلم بكثير من الأشياء المادة. مادة يكون مانعا بكثير من الأشياء، مادة. إذا كان الشيء مجرد ليس هنا مانع عن العلم، لأن المانع المادة، فليس هنا مانع عن العلم، هذا واضح. إذا كان الإنسان في الطريق، صادف السيارة مع السيارة، وكان الإنسان القصير خلف إنسان الطويل، هل يعلم بكيفية التصادف؟ لا، لأن المادة المادة، الإنسان أمامه، ولكن جو هوى مجرد ليس في مانع. من كان قبل الجميع يرى، يعلم بجميع الخصوصيات، هذا واضح يعني. فالمانع عن العلم المادة. إذا لم يكن هنا مادة فلا مانع من العلم. فالمجرد عالم بذاته، هذا واضح لعدم المادة. ونفس المجرد يقع معقولا، يعني معلوما، يقع معلوما وحده، ويقع معلوما مقارنا للغير. أيضا إذا كان في جنبي شيء آخر، معا يقع معلوما. ومن هنا ملخص البرهان أن الله مجرد عالم ويقع معذوم إذن، لأن الله عالم بذاته المجرد، فذاته يقع معقولا ومعلوما وحده ومع الغير ومع غيره. إذا وقع معلوما مع غيره وهو عالم، فعالم ذاته عالم لذاته ولغيره، عالم لذاته ولغيره. هذا ملخص توضيح هذا البرهان، وإن كان كلام الشارع فيه طويل ولكن لا يخلو عن اضطراب وعن تشويش وعن صعوبة كلام الشارع في تقريب هذا الدليل الثاني، فيه صعوبة لأن كلامه طويل، طول الكلام لا يساعد في فهم ما هو المقصود، بل يساعد في فهم ما هو المقصود قصر الكلام لا طول الكلام. الخطيب إذا ساعد المنبر ويتكلم على المنبر 3 ساعات لا يستفيد المستمعون شيء، بل قليل جدا. إذا المستمعون بعد نص ساعة يصير تعبان، لا يصغون إلى كلامه بالجدية بالرغبة، مو هكذا؟ ولكن إذا كان كلامه ما شاء الله قصير ومقارن بالدلائل والبرائن والقصص مناسبة للموضوع فيفهم الجميع، يفهم الجميع. وهكذا في محل الكلام في المطالب العلمية، هنا تولى شارك هذا التقريب على البرهان الكلام، وكلامه لا يخلو عن الصعوبة ما هو المقصود، فهمه لا يخلو عن صعوبة. هذا هو الدليل الأول من الفلاسفة على علمه تعالى. وقبل البحث في الدليل الثالث بين قوسين، أن علمه تعالى يكون علما حضوريا لا يكون علما حصوليا. علم الإنسان بالأشياء يكون حصوليا، وعلم الله تعالى بالأشياء يكون حضوريا. الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري أن العالم بالعلم الحصولي يرى صورة الشيء، ولهذا قيل في تعريف العلم في علم المنطق: العلم هي حصول صورة الشيء في العقل أو عند العقل، أو الصورة حاصلة من الشيء في العقل، أو قبول العقل تلك الصورة. هذه التعارف باعتبار اختلاف الأقوال، قول بأن العلم من مقولة الإضافة فتعريفه حصول الصورة في العقل، وقول بأن العلم من مقولة الكيف النفساني فتعريف الصورة الحاصلة في العقل. وقول بأن العلم من مقولة الانفعال فتعريفه قبول النفس تلك الصورة. على كل، العلم على جميع هذه التقادير يكون علما حصوليا، فعلا نعلم جميعا بمقام السيدة زينب. كيف نعلم صورة من مقام السيدة زينب؟ من صحن الشريف والزريح وما حول الزريح ومكان الرجال ومكان النساء، صورة موجودة في ذهننا، صورة موجود في ذهننا فنعلم. هذا معنى العلم الحصولي. العلم الحضوري هو حضور الشيء عند العالم، حضور الشيء بوجوده عند العالم، هذا معنى العلم الحصولي. فرزنا هنا كأس من الماء صافي، وزعنا فيها حبات، فنرى هذا هو العلم الحضوري، كأنه هذا هو العلم الحضوري. فعلم الله بالإضافة إلى الأشياء علم حضوري، يعلم الله جميع الأشياء هكذا على ما هي عليه واقعا، يرى هكذا الله تعالى. ثم هذا الدليل الثالث من الفلاسفة يقول العلم بالعلة علم بالمعلول. العلم بالعلة علم بالمعلول. فالله تعالى علة لجميع ما في الكون، ويعلم بذاته وذاته العلة، فيعلم بجميع ما في الكون، لأن العلم بالعلة علم بالمعلول. هذا هو الدليل الثاني من الفلاسفة. ثم يقول الشارح هذا الأخير هو الدليل الذي يدل على عموم علمه أيضا. إذ في عموم علمه تعالى خلاف بين الفلاسفة، بعض الفلاسفة يقول الله لا يعلم بذاته بمحزول عقلي، وبعض الفلاسفة يقولون أن الله لا يعلم بالجزئيات يعلم بالكليات، خلافات بين الفلاسفة. وهذا الدليل الثالث دليل على عموم علمه، بمعنى كل ممكن معلول لله تعالى مستند إلى الله تعالى بلا واسطة أو مع الواسطة، بلا فرق مع الواسطة أو بلا واسطة مستند إلى الله تعالى، فيكون معلوم لله تعالى من باب العلم بالعلة علم بالمعلول من هذا الباب. هذا ملخص الدليل الثالث. أقول لما فرغ من بيان كونه تعالى قادرا شرع في بيان كونه تعالى عالما، وبيان كيفية علمه، بمعنى أن كيفية علمه تعالى هو علمه حضوري ليس حصوليا. واستدل على كونه تعالى عالما بوجوه ثلاثة حسب ما يذر من المسمى. الأول من هذه الوجوه للمتكلمين، والآخران الثاني والثالث للحكماء. الوجه الأول أنه تعالى فعل الأفعال المحكمة، وكل من كان كذلك، أي كل من فعل أفعال المحكمة فهو عالم، النتيجة فالله عالم. أما المقدمة الأولى أي الله تعالى فعل الأفعال المحكمة فحسية. لماذا؟ لأن العالم إما فلكي أو عنصري، إما فلكي علمي أو عنصري كالأرض وما في الأرض، يسمى بالعالم العنصري، وما في السماء يسمى بالعالم الفلكي حسب علم الهيئة. ممر ومجرى الشمس والقمر والكواكب السماوية يسمى بالأفلاك، مجرى وممر الشمس يتحرك، هاي ممر الشمس فلك يسمى بالفلك، وكذلك القمر، وكذلك سائر الكواكب. والدليل على إتقان هذه المخلوقات أن ملايين سنة من عمر الدنيا تسير الشمس والقمر وسائر الكواكب في الفضاء لا يتناهى، ولم يقع التصادم بين هذه الكواكب، لم يقع التصادف والتصادم. هل وقع؟ إذا وقع بين الشمس والقمر أو بين الشمس وكرة الأرض، كرة الأرض أيضا في الحركة، وعلى خط معين، خط معين، حدود معينة، وقت معين، رجوع للشمس مثلا في السنة مرتين، ولهذا رأيت بعض الأشخاص في القرى في جانب من غرفتي خط من زمان، يعني خط في جانب من غرفتي، هنا شباك في جانب من غرفتي خط، حينما يدخل نور الشمس في هذه الغرفة وهو يعلم من هذا الخد، يعلم أن الشمس قد رجع في آخر الشواي، في أول الشتاء تقريبا رجع الشمس، بعد الرجوع الشمس قليلا يتول اليوم قليلا قليلا هكذا إلى رجوع الشمس، وقت تسر الأيام، بعد رجوع الشمس يتول قليلا وقليلا، من هذا الخط يعلم أن الشمس قد رجع، دائما في كل سنة خط موجود. الغرض من هذا الكلام هاي نظام دقيق في حركة الشمس، نظام دقيق في حركة الشمس لم يتغير في السنوات الطويلة، أليس هذا فعلا متقن؟ طبعا هذا يكون فعلا متقن. ولهذا يقول: أما المقدمة الأولى فحسية، لأن العالم إما فلكي كما ذكرنا أو عنصري كلما في الأرض، وآثار الحكمة والإتقان فيهما في كلا العالمين ظاهر مشاهد. هذا هو المقدمة الأولى. وأما الثانية، أي ثانية كل من فعل أفعال متقنة فهو عالم فضرورية، لأن الضرورة قاضية بأن غير العالم عالم يستحيل منه وقوع الفعل المحكم المتقن مرة بعد الأخرى بعد أخرى. هذا هو الدليل الأول. الوجه الثاني، الدليل الثاني، أنه تعالى مجرد، هذا منسوب إلى الحكماء، كل مجرد عالم بذاته وبغيره، فالله تعالى عالم بذاته وبغيره. أما الصغرى أي كون الله تعالى مجرد، فإنها الصغرى وإن كانت ظاهرة لكن بيانها يأتي فيما بعد في الصفات السلبية. ومن الصفات السلبية أن الله ليس بجسم، يأتي هنا عند الاستدلال على كونه تعالى ليس بجسم ولا جسماني. وأما الكبرى أي كل مجرد عالم بذاته وبغيره، فلأن كل مجرد فإن ذاته حاصلة لذاته، نفسه ذاته حاصلة لذاته، لا لغيره. وكل مجرد حصل له مجرد فإنه عاقل لذلك المجرد الثاني أيضا، فإن ذاته حاصلة لذاته مجرد ثاني، لأن لا نعني بالتعقل إلا الحصول والحضور. فإذا كل مجرد فإنه عاقل لذاته، وأما كل مجرد عاقل بغيره فلأن كل مجرد أمكن أن يكون معقول، يمكن أن يكون معقول، وكل ما يمكن أن يكون معقول وحده أمكن أن يكون معقولا مع غيره، وكل مجرد يعقل مع غيره فإنه عاقل لذلك الغير أيضا، عاقل لذلك الغير وعاقل لذاته، هذا معنى عالم لذاته وعالم لغيره، هذا معنى ذلك. هنا شيء وهو الفرق في وجود المادي ووجود المجرد، كما في علم الفلسفة أن وجود المادي مجرد إمكانه لا يكفي في وجوده خارجا، هذا معنى المادي، مجرد إمكانه لا يكفي في وجوده خارجا. فهذا البناء ممكن بنى قصر في مكان معين، ولكن مجرد إمكانه هل هو فعليته في الخارج؟ لا، لابد من بناء والمواد وكذا وكذا بعد يتحقق. ولكن المجرد الممكن، المجرد مجرد إمكانه يكفي في تحققه خارجا، مجرد إمكاني يكفي في تحققه خارجه. ولهذا مجرد إمكاني أن يقع المجرد معقولا ومعلوما، هذا معناه معلوما ولا عالم به، هذا معناه بالفعل أمكن أن يكون معقولا مع غيره، وكل مجرد يؤخل مع غيره فإنه عاقل لذلك الغير. أما ثبوت المعقولية لكل مجرد فظاهر، لأن المانع من التعقل إنما هو المادة كما ذكرنا من الخارج لا غير. وأما صحة التقارن في المعقولية فلأن كل معقول فإنه لا ينفك عن الأمور العامة كالإمكان من الأمور العامة، وأما الثبوت العاقلية حينئذ فلأن إمكان مقارنة المجرد للغير لا يتوقف على الحضور في العقل، لأن الحضور في العقل يكون علما حصوليا، لا يتوقف على الحضور في العقل، لأن المفروض هنا العلم يكون علما حضوريا لا علما حصوليا، لأنه نوع من المقارنة المادية، فيتوقف إمكان الشيء على ثبوته في الخارج فعلا ثم تصوره، هذا باطل في محل الكلام. إذ محل الكلام علم لا يكون حضوريا، وإمكان المقارنة هو إمكان التعقل. وفي هذا الوجه أبحاث مذكورة في كتبنا العقلية لا مجال لتفصيلها هنا. هذا ملخص الكلام في الوجه الأول المنسوب إلى الفلاسفة. الوجه الثالث الله أن كل موجود سواء تعالى ممكن على ما يأتي في باب الوحدانية، وكل ممكن فإنه مستند إلى الواجب إما ابتداء أو بوسائد على ما تقدم. وقد سلف أن العلم بالعلة يستلزم العلم المعلوم، والله تعالى عالم بذاته وذاته علة لجميع الممكنات على ما تقدم، فهو عالم بغيره من هذا الباب. قال والأخير عام، أي علمه تعالى بهذا المعنى الأخير عام، علم بالعلة علم بالمعلوم، فيعلم بجميع الممكنات، لأن جميع الممكنات معلول لله إما بالواسطة وإما بلا واسطة. أقول الوجه الأخير من الأدلة الثلاثة الدالة على كونه تعالى عالما يدل على عمومية علمه تعالى بكل معلوم، والتقرير أن كل موجود سواه ممكن وكل ممكن مستند إليه تعالى، فيكون الله عالما بذلك الممكن سواء كان ذلك الممكن جزئيا أو كليا، وسواء كان موجودا قائما بذاته كالجواهر أو عرزا قائما بغيره كالأعراض، وسواء كان موجودا في الأعيان أو متعقلا في الأذهان، لأن الوجود السورة في الذهن من الممكنات أيضا بالنتيجة يستند إلى الله تعالى فيستند إليه، وسواء كانت السورة الذهنية سورة أمر وجودي أو سورة أمر عدمي ممكن أو ممتنع، فلا يعزب عن علمه تعالى شيء من الممكنات ولا من الممتنعات، وهذا برهان شريف.